إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، أعتذر عن غيابي عنكم في الجمعة الماضية، غير أنه لا يمنعني من الحضور إليكم إلا أمر شديد، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا مع علامات الساعة الصغرى، ونحن قد أطلنا الحديث فيها لما كثر من واقع هذه العلامات في واقعنا الذي نحياه، ولكثرة ما ورد في هذه النصوص النبوية من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من التحذير من الوقوع في كثير من هذه العلامات، حتى يكون الإنسان على أهبة استعداد، وابن آدم إذا مات قامت قيامته، فليحذر أن تقوم قيامته وهو يقترف معصية وأمرا يخالف ما أمر به ربه تبارك وتعالى. بقي الحديث عن مجموعة من هذه العلامات الصغرى التي لم تقع بعد، لم يحدث أن وقع شيء من هذه العلامات، وإنما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أن هذه العلامات وإن كانت لم تقع إلى زماننا اليوم، فإنها لا شك واقعة حاصلة، سواء رأيناها أو لم نرها، رأيناها أو رآها أجيالنا من بعدنا، إلا أن ثبوتها في نصوص صحيحة عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد أنها واقعة لا شك في ذلك ولا ريب. من هذه العلامات التي نعرض للحديث عنها عودة جزيرة العرب مروجا خضرا وجنات وأنهارا، مع كونها الآن في عمومها صحراء جرداء قاحلة تتعامل بمياه البحر، وإذا أرادوا شرب شيء من الماء فإنهم يشترون ذلك الماء أو يظلون يعالجونه معالجات كثيرة، وفي الغالب لا تفلح في استخراج ما في هذا الماء من الملوثات أو غيرها. فهي علامة عجيبة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انتفاخ الأهلة، ومنها تكليم السباع والجمادات للإنس، ومنها انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، ومنها أن يغزو جيش بيت الله عز وجل فيخسف بهم، ومنها أن يستحل بيت الله عز وجل وتخرب الكعبة شرفها الله. علامات عجيبة لم يقع شيء منها إلى زماننا اليوم، ولكنها كما قلت واقعة لثبوت وصحة ما ورد من النصوص فيها عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، عودة أرض العرب مروجا خضرا، والمروج جمع مرج، والمرج هو الأرض الواسعة المليئة بالكلأ والنبات، تترك فيها الدواب تمرج، يعني تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت، وهذا لكثرة نباتاتها وتنوع مراعيها، فتختلط فيها تلك الأنعام تسرح فيها كيف تشاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد من يقبلها. وقد سبق الحديث عن كثرة المال واستفاضته من قبل. قال: وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. وفي حديث آخر عند مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، معنى هذا أنها كانت في عهد سابق جنات وأنهارا، ثم إنها تعود إلى ما كانت عليه. تأمل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل حتى تصير مروجا وأنهارا، أو حتى تتحول أرض العرب مروجا وأنهارا، وإنما قال حتى تعود. وكون الشيء يعود إلى حاله، يعود أي إلى حال سبق أن كان له من قبل ثم تركه ثم عاد إليه بعد ذلك. وقد دار حوار علمي بين الشيخ عبد المجيد الزنداني وبين رجل من أشهر علماء الجيولوجيا، وهو ألماني تخصص في دراسة شبه الجزيرة العربية وأفريقيا. دار هذا الحوار في كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. سأله الشيخ عن هل كانت أرض العرب جنات وأنهارا، وكما قلت هذا أمر يستغرب لما ترون الآن من كون هذه الجزيرة أو شبه الجزيرة صحراء قاحلة. ها هل كانت هذه الصحراء جنات وأنهارا من قبل؟ قال هذا العالم: نعم، حدث لها ذلك. قال: متى كان هذا؟ قال: في العصر الجليدي. في العصر الجليدي، حين كانت الثلوج تتكثف وتزحف من القطب المتجمد الشمالي إلى الجنوب، وقد ظهرت بوادر هذا في هبوب بعض العواصف الثلجية على سوريا، بعض مناطق من سوريا والأردن وشمال المملكة العربية السعودية، ظهرت عواصف ثلجية. هذه العواصف الثلجية إنما زحفت من القطب الشمالي المتجمد، فإذا زحفت الثلوج إلى الجنوب يتغير الطقس كله، حتى تصير جزيرة العرب أكثر البلاد بساتين وأنهارا لوجود أو كثرة الثلوج فيها. فقال الشيخ سائلا هذا الرجل: وهل ستعود مرة أخرى جنات وأنهارا؟ تأمل هذا الشاهد، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هل ستعود مرة أخرى ومع كونها الآن صحراء جرداء، هل ستعود جنات وأنهارا؟ قال: نعم، هذه حقيقة علمية. فقلنا: كيف هي حقيقة علمية وإن كان هذا أمرا مستقبليا؟ قال: لأن العصر الجليدي قد بدأ، ودليلنا على هذا هبوب العواصف الثلجية على بعض المناطق في شمال المملكة وغيرها. إذن فستعود، تعود جنات وأنهارا. فقال الشيخ لهذا الرجل: إن هذا الأمر الذي اكتشفته أنت وغيرك من علماء الجيولوجيا بعد آلاف السنين وبعد آلات كثيرة ومخترعات حديثة أخبرنا عنه النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ 1400 عام وتزيد، فمن الذي أخبره بأن جزيرة العرب كانت جنات وأنهار؟ كانت. والرجل كافر وعنده حسن تخلص أو سوء قصد، فقال: الرومان هم الذين أخبروه، الرومان هم الذين أخبروه بأن الجزيرة كانت جنات وأنهار. قال: فمن الذي أخبره أنها ستعود مروجا وأنهارا؟ فبهت الذي كفر وأقر بالحقيقة على رغم كفره، وقال: لا يكون هذا إلا بوحي من أعلى، لا يكون هذا إلا بوحي من أعلى. فصلى الله وسلم على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن علامات الساعة التي لم تظهر ولم تقع بعد انتفاخ الأهلة، بمعنى أن يظهر الهلال كبيرا فتراه في أول ليلة فتقول: إن هذا الهلال هلال ليلتين أو ثلاث، مضى عليه يومان أو ثلاثة وليس لأول ليلة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال ليلا فيقال هو لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. والحديث رواه الطبراني في الصغير وحسنه الألباني رحمه الله. فتأمل إلى قوله: يرى ليلا فيقال هو لليلتين، يعني يرى بشكل أكبر مما هو عليه حتى كأنه مرت عليه ليال من قبل، وتتخذ المساجد طرقا، هذا من العلامات التي سبق الحديث عنها لوقوعها، بل ولوقوعها في بلدنا نحن هنا، وظهور موت الفجأة لا أراه في حاجة إلى مزيد من التعليق إلا من باب التذكرة أن يحذر المرء من موت الفجأة، فقد كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: موت الفجأة رحمة بالمؤمن وأخذة أسف بالكافر. موت الفجأة أن يموت الإنسان وهو يظن أنه بقي له في العمر أيام وسنين، فيموت على معصية الله أو على مخالفة شرعه، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، كما قال رسول الله: فحذار من موت الفجأة يا شارب المخدرات، حذار من موت الفجأة يا مدمن المسكرات، حذار من موت الفجأة يا مدمن النظر إلى النساء عبر الشاشات وعبر المواقع الإباحية القذرة وعبر الشوارع المليئة بالنتن والقاذورات، حذار أن يهجم عليك الموت فجأة فتموت على معصية ربك. فكم من شاب عاش يمارس المعصية والفاحشة والذنوب والخطايا فمات على ما عاش عليه. هذا شاب كان يمارس والعياذ بالله العادة المحرمة، وهو يشاهد الأفلام الجنسية، وفي كل يوم له فيلم جديد وله دخول جديد على هذه المواقع المنكرة، حتى جاء اليوم الذي كان أبوه يناديه للصلاة فلا يخرج إلى الصلاة. أغلق عليه بابه ذات مرة، أغلق عليه بابه بالمفتاح، وقعد أمام هذه المحرمات والمنكرات، وتجرد من ثيابه كلها، وجعل يقلد والعياذ بالله ما يشاهد. وفجأة أصابه ألم شديد وأخذ يصرخ آه آه، أمه تناديه من وراء الباب: ماذا أصابك يا بني؟ ما لك يا رائد؟ قال: يا أماه أدركيني، سأموت يا أماه سأموت. قالت: افتح يا بني. قال: لا أستطيع. وقد سقط على الأرض يتلوى. ظلت المرأة تنتظر وتنظر يمينا وشمالا من ينقذ ذلك الموقف الحرج الرهيب، حتى جاءه أحد أصحابه واستأذن في كسر الباب، ولما كسر الباب ارتطم الباب برأس صاحبه الملقى على الأرض، فإذا هو عار متجرد من ثيابه تماما، وإذا هو قد فارق الحياة، ولا يزال هذا الشريط الجنسي دائرا في جهازه. عبد الله، أخاف عليك أن تموت على معصية الله، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله يمهل ولا يهمل. يا من تحاربون شريعة رب السماوات والأرض، إن الله يمهل ولا يهمل. يا من تحاربون الحجاب والعفاف، إن الله يمهل ولا يهمل. يا من تصر على أكل الربا والحرام، إن الله يمهل ولا يهمل. يا من تتظاهر أمام الناس بالثوب القصير واللحية الطويلة والمظهر المبارك، حتى إذا خلوت بنفسك انتهكت محارم الله، حذار من موت الفجأة أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من موت الفجأة، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ومن علامات الساعة أيها الإخوة تكليم السباع والحيوان والجماد للإنس، علامة عجيبة أخبر بها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه البيهقي وصححه، ورواه الحاكم على شرط مسلم وصححه الألباني رحمه الله، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا ذئب على شاة فأخذها. عدا من العدوان وشدة الهجوم عليها، عدا ذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه. أقع على ذنبه يعني قعد على إليته، ألصق إليته بالأرض ونصب ساقيه وفخذيه، يعني كأنه هكذا أقع على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه. قال الذئب، قال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ قال الراعي: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. الذئب يقول للرجل: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ قال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. قال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. صلوا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، فخرج إلى الناس فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. شيء عجيب جدا، تنطق هذه الجمادات والحيوانات بنص كلام خير البريات صلى الله عليه وسلم، تنطق وتتكلم وتجيب ابن آدم، ودليل كلام الحيوان قصة هذا الذئب الذي كلم صاحبه كيف ينزع منه هذه الشاة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن بقرة تكلمت لما حمل عليها صاحبها حملا، فقالت هذه البقرة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرب. هذه من العلامات العجيبة التي لا تستغرب. وأما تكليم الجمادات للإنسان فقد تعامل معه بعض المعاصرين بما يوافق المدنية الحديثة من التقدم التكنولوجي وغير ذلك، فقال: إن المراد من تكليم الرجل عذبة صوته، يعني طرف الصوت وشراك النعل، وأن تخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. المراد هذه المخترعات الحديثة كالراديو والتلفزيون وغيرها. ولكن هذا تأويل فاسد ينافي لما عليه النص. النص وارد بتكليم هذه الأشياء بالتحديد. فهل تكلم شراك النعل، السير اللي على النعل اللي على القدم، هل حدث أن تكلم بعده؟ هل حدث أن تكلم طرف الصوت في يد صاحبه؟ لم يحدث هذا بعد. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهومه واضح، لا يحتاج إلى مزيد من تأويل ولا تصحيح قد يؤدي إلى التحريف. وإنما ستتكلم هذه الجمادات كلاما حقيقيا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الجمادات ليس أمرا مستغربا، وقد ثبت في أحاديث كثيرة تكليم الحجر والشجر للإنسان. حين يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر ويقول: يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. يتكلم الجماد. إذن فلا داعي للاستغراب ولا داعي لنقل المعنى أو صرفه عن المراد إلى مراد آخر. ومن علامات الساعة أيضا انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يوشك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ولماذا لا يأخذ منه شيئا؟ لما جاء في الحديث الذي بعده في رواية أخرى عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتل عليه الناس، فيقتل من كل 199. فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وعند مسلم أيضا من حديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، ليذهبن به كله، أو ليذهبن به كله، فيقتتلون فيقتل عليه من كل 199. بعض الناس أخذ أيضا هذا الحديث وأوله بالذهب الأسود، وهو النفط اللي هو البترول. وهذا تأويل فاسد وتحريف للكلام عن موضعه، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين واضح. قال: يحفر الفرات، معنى يحفر يعني ينكشف، يقل فيه الماء بل وينضب فيه الماء حتى يظهر هذا الكنز أو هذا الجبل، أو يتحول مجرى النهر، يتحول مجرى النهر، يعني كأن هذا الجبل الآن مطمور تحت التراب، فإذا تحول مجرى النهر يمر الماء قريبا من هذا الجبل فيزحزح التراب الذي فوقه فيظهر الجبل، جبل من ذهب. ثم إن البترول ينقب عنه في الأرض، وأما هذا الجبل فهو يظهر على وجه الأرض. ثم إنه لا يوجد أي علاقة أو أي صلة بين الذهب والبترول إلا إذا فهم المعنى بما يستثمر من البترول. إذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واضح ونص صريح لا يحتاج إلى مزيد تعليق أو إدخال فهم بشري فيه. يحسر عن جبل من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس أن يقتربوا من هذا الجبل أو أن يأخذوا منه شيئا، وقوله فلا يأخذ منه شيئا فيه إشارة إلى أنه يمكن الأخذ منه، لكن الأخذ منه عرضة لفتنة عظيمة جليلة. يجتمع الناس يريدون أن يأخذوا هذا الجبل، وكل يريد أن يظفر، وكل يريد أن يحصل على أكبر قدر منه، سواء كان يقطع منه بالدنانير أو بالقطع أو غيرها أو تبرا، المهم أنه ذهب وهو جبل من ذهب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهبا لأحب أن يكون له واديا. لا يقنع ابن آدم أبدا إلا من رحم الله عز وجل ومن رزق القناعة بالكفاءة، لا يقنع، يريد أن يحصل على أكثر وأن ينال أكثر وأن يربح أكثر، قد يكون مليونير أو ملياردير وهو مع ذلك حريص كل الحرص، ما عنده وقت حتى يركع بين يدي الله ركعتين، وإذا كلمته قال: يا شيخ العمل عبادة وأنا مشغول وأنا أصرف على مستشفيات وأبني للناس مساجد وأقيم مدارس يا لك من مراء وليسك تفيد شيئا مما تصنع، تنال ثناء الناس في الدنيا على صفحات الجرائد ثم تخسر دنياك ودينك وربما خسرت آخرته والعياذ بالله تعالى. معه كل هذه الأموال وهو في كآبة وحزن ونكد. والله يا إخوة الإنسان أحيانا يرى أمورا عجيبة، رجل معه أموالا طائلة وتراه مكتئبا حزينا، ماذا أصابك؟ يقول: الأمور ضيقة وما معنا شيء وما نجد ما نأكله. سبحان الله، أنت الذي تأكل كل يوم من المطبوخ والمشوي وغيره وغيره، بل في كل وقت من أوقات الطعام، ومع ذلك لا تقنع وتريد أكثر. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، سيترك كل هذا ويمضي ويلقى تحت أطباق التراب ويردم عليه. ماذا أخذ من الأموال؟ لا شيء. يجتمع الناس على هذا الجبل من الذهب يقتتلون، فتحدث الفتنة العظيمة فيقتل من كل 199 لكثرة من يقتل في هذه الفتنة الجليلة، وكل يقول في نفسه: لعلي أنا الذي أنجو، أنا الذي سأفوز به، دعهم يقتتلون حتى تفوز أنت بالكنز فيكون من بين القتلى، وهكذا. فنعوذ بالله من الطمع، ونعوذ بالله من فقد القناعة، ونعوذ بالله من فتنة المال، فإنها من أعظم الفتن، وفتنة أمة المال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من علامات الساعة أيها الإخوة أن يخسف بجيش يغزو البيت، يخسف به في البيداء. روى البخاري ومسلم وأبو نعيم في الحلية من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم إذ ضحك في منامه ثم استيقظ، فقلت: يا رسول الله مما ضحكت؟ قال: إن أناسا يؤمون البيت، يعني يقصدونه غزوا، إن أناسا يؤمون البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم فيخسف بهم، مصادرهم شتى، مصادرهم شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قلت: يا رسول الله، فكيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ قال: جمعهم الطريق، فيهم ابن السبيل، فيهم المستبصر وابن السبيل والمجبور، فيهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى. هذه أيضا علامة من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم تقع بعد، وذكر بعض أهل العلم أنها من العلامات المتأخرة، من علامات الساعة الصغرى، من العلامات المتأخرة. وأما هذا الجيش الذي يقصد رجلا في مكة قد استعاذ بالحرم، فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الرجل هو المهدي، هذا الرجل الذي استعاذ بالحرم والناس يقصدون إليه إنما هو المهدي. وسكت كثير من أهل العلم ولم يقل شيئا في هذا، كمسلم والنووي وابن ماجه، فلم يذكروا من هو هذا الرجل وتكلموا عن الجيش فقط. هذا الجيش فيه رفقة من أخيار وأشرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مصادرهم شتى، يعني لم يجتمعوا كلهم على نية واحدة، وإنما جمع بينهم الطريق، منهم ابن السبيل المسافر، ومنهم مجبور، ومنهم مستبصر يعني على بصيرة من ضلالة هؤلاء، فيخسف بهم جميعا ثم يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. إذن فهذا فيه تحذير من مجاورة أهل الفساد، وفيه تحذير من الركون إلى الظالمين. قال رب العالمين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في الدنيا. اسمعوا، فيه أن من كثر سواد قوم، يعني كمل بنفسه عددهم وأكثرهم بنفسه حتى ولو لم يكن قاصدا الخروج معهم، لكن وجوده معهم ومجاورته لهم يجري عليه حكمهم في الدنيا. تسأل عائشة رسول الله كما في حديث آخر: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولما سئل عن هلاك القوم الصالحين بين هؤلاء الفاسدين وبين أهل الضلال والظلم والمعصية، قال: يهلكون ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فحذار من مجاورة أهل الباطل ومعاشرتهم. وأقول لهؤلاء الذين يستريحون ويستروحون لمعاشرة الكافرين وللتعامل معهم وللأكل والشرب معهم، ويتبجح ويمضغ الكلمة كأنها علكة في فمه: إخواننا إخواننا إخواننا. أقول له: حذاري أن يخسف بك وبهم، لا لقصدك، ولكن حسبك مجاورتك إياهم. إلا ما اضطررت إليه فهذا شأن آخر. إذن فلا بد من الحذر من مثل هذا أيها الإخوة الكرام. والعلامة الأخيرة التي نختم بها خطبتنا: استحلال البيت الحرام وتخريب الكعبة المشرفة. وهل يمكن أن تخرب الكعبة المشرفة؟ وهل يمكن أن يهدم بيت الله عز وجل؟ الحق أن نقول نعم، هذا سيحدث. هذه علامة أخبر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحاح. الذي يخرب الكعبة ويهدمها رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ذو السويقتين. والسويقتين تثنية سويقة، والسويقة تصغير ساق، ساقه دقيقة. وكما قال الطيبي رحمه الله، ولعل في هذا الوصف إشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يهدمها مثل هذا الحقير دميم الخلقة، علامة عجيبة من علامات الساعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة. قال: فحسبت أنه قال: فيهدمها. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة يفصل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وصفه فيقول: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وروى البخاري وابن حبان وعبد بن حميد أن رسول الله من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج، أفحج يعني متفرج الرجلين، قريب صدور القدمين، متباعد العقبين، هكذا أسود أفحج، ينقضها حجرا حجرا، يعني يهدم الكعبة حجرا حجرا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. اسمع: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فتخربه خرابا لا يعمر بعده أبدا. والحديث رواه ابن أبي شيبة والطيالسي والحاكم وأحمد، وصححه شاكر والألباني. ما هذا؟ من هذا الرجل الجريء الذي يجترئ على بيت الله حتى يخربه؟ نقول أولا إن هذه العلامة كما قال أهل العلم من أواخر ما يقع من علامات الساعة، وإن كان من العلامات الصغرى، ولكن الراجح فيه أنه يقع بعد العلامات كلها سواء الصغرى والكبرى، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وذلك حين لا يبقى أحد في الأرض حتى لا يبقى فيها من يقول الله الله، كما جاء في حديث ذكرناه من قبل: لا تقوم الساعة إلا ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ثم إن هذا الرجل ذا السويقتين إنما يستحل البيت لأن أهله هم الذين يستحلونه، أهل البيت يعني المسلمون هم الذين يستحلون البيت، فيؤدي ذلك إلى هلكة العرب، فيأتي هذا من الحبشة ليخربه خرابا لا يعمر بعده أبدا. ولكن هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ لا، لا تعارض. هل هناك تعارض بينها بين الحديث وبين قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ لا، لا تعارض بين الحديث وبين هاتين الآيتين، لأن هذا القتال الذي سيقع في البيت الحرام قد وقع فيه من قبل، قد وقع لما غزا أهل الشام البيت الحرام في زمان يزيد بن معاوية، ووقع في أيام الحجاج بن يوسف لما استعاذ عبد الله ابن الزبير ولاذ بالحرم فدخلوا عليه وجعلوا يضربون الكعبة بالمجانيق، ثم جاء بعد ذلك القرامطة الباطنية لعنهم الله وجعلوا يهدمون الكعبة وأخذوا الحجر الأسود، وخرج هذا القرمطي اللعين يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أنا الله وبالله أنا. ولكن هذا كله لا تعارض بينه وبين الآية الكريمة، لأن هذا القتال الذي يقع إنما يقع من المسلمين أنفسهم، وهذا كلام النبي: ولن يستحل البيت إلا أهله. وهذا أيضا ليس معناه أن تضيع حرمة البيت الحرام، ولكن هي علامة من علامات الساعة وجب الاعتقاد بها. بقي لنا الحديث عن بعض العلامات الأخرى في لقاءات قادمة، على رأسها الحديث عن المهدي. أقول أخيرا أيها الإخوة الكرام، أرجو منكم أن لا تنسوا أخي من صالح دعائكم، فقد سقط من سطح منزل وتعرض لإصابة بالغة وهو في حاجة إلى الدعاء، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويذل فيه أهل الكفر والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وفرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، وسد دين المدينين من المسلمين، وارحم المسلمين أنت أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا هذا المسجد من جودكم وبذلكم ليجود الله عليكم، فالمسجد عليه ديون كثيرة أيها الإخوة،